بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ أبو محمد عثمان الخميس بشرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه، وإليكم الآن الشريط الخامس. كل مسلم عاقل بالغ فإنه تجب عليه الجمعة، وسيأتي استثناء بعض الصور. قال: إن كان مستوطنا ببناء، إن كان مستوطنا ببناء، وذلك أن أهل البادية الذين يعيشون في البادية إذا كانوا غير مستقرين فإنه لا جمعة عليهم، الذين يتنقلون خلف الكلى ليس لهم موطن ثابت فلا جمعة عليهم. أما إذا كان هذا موطنهم دائما لا يتحركون عنه وإن كانوا يعيشون في الخيام فعليهم جمعة، ولكن نتكلم عن الذين لا يستقرون، ينتقلون من مكان لمكان تحت عن الماء والكلى، فهؤلاء لا جمعة عليهم. إذن أول شرط لوجوب الجمعة أن يكون مستوطنين ببناء. قال: وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك، بينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك. الفرسخ قلنا ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال يعني تقريبا كم؟ ثلاثة أميال نقول الميل كيلو 670، ها؟ كم؟ خمسة كيلو، تقريبا خمسة كيلو ونصف تقريبا، يعني الذي يكون بينه وبين الجامع خمسة كيلو متر ونصف يأتي إلى الجامع. وفي رواية عن الإمام أحمد أن العبرة في هذا سماع النداء، هذا نتكلم نحن عن الذي خارج المدينة، يعني بر المدينة قريب منها، أما الذي داخل المدينة فإنه لا عبرة بالمسافة. من كان داخل المدينة لا عبرة بالمسافة، حتى لو ما كان في جنب مسجد يتعنى لمسجد بعيد، حتى لو أنزل مخلفة كيلو. الكلام هذا عن من كان ايش؟ خارج المدينة، عن من كان خارج المدينة. فإذا كان بينه وبين المدينة فرسخ، وفي رواية إذا كان يسمع النداء فإنه تلزمه الجمعة وإلا فلا. ثم استثنى قال: إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور، ثم ضرب أمثلة للمعذور، قال: بمرض أو مطر أو خوف. إذن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، المرأة والعبد والمسافر والمعذور، المرأة والعبد والمسافر والمعذور. وأضف إلى هؤلاء الصبي الذي لم يبلغ، الصبي الذي لم يبلغ هذا أيضا لا تجب عليه الجمعة، لكن لم يذكره هنا لأنه في الأصل غير مكلف، لأنه في الأصل غير مكلف. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا المرأة والمسافرة والعبد والصبي، فذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، المرأة لا تجب عليها الجمعة، العبد لا تجب عليه الجمعة، الصبي المسافر المريض لا تجب عليه الجمعة. أما المرأة فالمرأة أصلا يعني لا تجب عليها الصلوات الركن أن تأتي منها في المسجد فالجمعة من باب أولى كذلك. وأما العبد فقالوا إنه مشغول بحق سيده، وإذا تعارض حق الله مع حق العبد فإن الله تبارك وتعالى حقوقه مبنية على المسامحة. وأما المريض فهو معذور بمرضه، وأما المسافر فكما أن الصلاة لا تجب عليه في نفسها فكذلك الجمعة. طيب إذن عندنا الشرط الأول قلنا هو أن يكون مستوطنا ببناء، ثم ذكر من تجب عليه الجمعة واستثنى كم؟ أربعة، من هم؟ المرأة والعبد والمسافر والمعذور، سواء كان العذر مرضا أو كان العذر خوفا طيب أو كان العذر بعدا عجلا، أي المهم أنه معذور، أنه معذور جالس عند مريض يطبيبه ما يستطيع أن يتركه. فإذا كان العذر يسمح له أن لا يأتي لصلاة الفريضة فهو كذلك يسمح له أن لا يأتي إلى الجمعة. قال وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، هذا الكلام متفق بشرط سيأتي ألا وهو أنهم يشترطون في الجمعة عددا، يشترطون في المذهب في الجمعة عددا أن لا يقل عدد المصلين في الجمعة عن 40 غير الإمام، أن لا يقل العدد عن 40 غير الإمام، 40 فما فوق، أقل من 40 يقولون يصلون غفرا. يعني لو اجتمع في المسجد نودي للجمعة مثلا قبل أن يخطب الإمام لابد يكون حاضرون 40 فما فوق، فإذا كانوا أقل من 40 الإمام هنا ما يبدأ، يقول الأحوال انتظر حتى يكمل العدد 40، فإذا كملوا 40 خطب بهم وصلى، وإلا يصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا. وإذا قال هنا قال هؤلاء إذا حضروها، يعني لو فرضنا المرأة جاءت وصلت الجمعة في المسجد، العبد أذن له سيده وجاء صلى في المسجد، المسافر جاء وصلى الجمعة في المسجد، الصبي جاء وصلى الجمعة في المسجد، إذا هؤلاء صلوا الجمعة في المسجد تصح صلاتهم؟ صلاة تصح تجزئهم، لكن لا يعدون من الأربعين. يعني لو صلى مثلا الجمعة 30 حرا، يعني رجلا حرا 30 رجلا حرا طيب مقيما و20 امرأة و20 عبدا و125 مسافر طيب صلوا الجمعة، قال لا ما يصلون الجمعة يصلونها ظهرا. لماذا؟ قال لم يكمل العدد 40. طيب 125 مسافر هذول الضخم يكفون، قال هذا لا تجب عليهم الجمعة أقل ممن تجب عليهم الجمعة، قلنا معهم 20 امرأة وجودهن كعدمهن، 70 عبد وجودهم كعدمهن، المسافرون وجودهم كعدمهن، 30 من أهل القرية هؤلاء لازم يكونون 40، هؤلاء يجب أن يبلغوا 40. فإذا هذا معنى قول المؤلف وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، أي لا يعدون من الأربعين، لا يعدون من الأربعين. قال إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، المعذور بمرض أو خوف أو عجز طيب هذا لو حضر لا يقول هذا من أهل الجمعة لأنه مسلم حر ذكر بالغ، فهذا قال لا هذا من الجمعة من العدد. يعني نعيد مرة ثانية التقسيم هذه اللي قلناها، كم قلنا عدد الأحرار البالغين من تجمع عند الكام؟ كم كانوا 30، لا اللي حضروا الجمعة كانوا 30. كم امرأة؟ 20. كم مسافر؟ 125. بعد كم عبد؟ 70 عبدا. طيب شوي ولا المرضى طلعوا من المستشفى زين، جونا 25 مريض من المستشفى ودخلوا المسجد، يا جماعة انتم ما عليكم جمعة؟ قالوا لا، كنا واحد خطيب ما شاء الله خطبته جيدة والحمد لله وصلنا الحين خلاص يلا بتدورونا بس مكان تسند. طيب ودخل المسجد، هؤلاء من أهل الجمعة لكن هذا عذروا ايش؟ لعجزهم مرضهم خوفهم وضللة، لكن جاءوا تكبدوا العناء وجاءوا الجمعة، هؤلاء نحسبهم مع 30. فهنا يكون العدد ايش؟ كملة. وهذا معنى كلام المؤلف إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. وضحت هذه؟ جيد. ثم قال ومن شرط صحتها، إذا الشرط الأول الاحتطام ببناء في قرية، قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، دخول وقتها. الشرط الثاني دخول الوقت. أما وقت الجمعة، أما وقت الجمعة فعلى المذهب أن وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد ووقت صلاة الضحى، هذا وقت الجمعة، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى خروج وقت صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر، هذا وقت صلاة الجمعة. من ارتفاع الشمس قيد رمح اللي يعني بعد الشروق بربع أو ثلث ساعة يبدأ وقت الجمعة، ويستمر هذا الوقت إلى خروج وقت الظهر اللي هو دخول وقت العصر. مصير ظل كل شيء، مصير ظل كل شيء مثله. هنا هذا وقت الجمعة. إذا وقت الجمعة قالوا هو من طلوع يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى انتهاء وقت صلاة الظهر، هذا على المذهب. والرواية الثانية في المذهب، هذا المشهور في المذهب، الرواية الثانية في المذهب أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر. متى وقت صلاة الظهر؟ من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله. وهذا قول الجماهير، هذا قول يعني مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهذه المسألة من مفردات مذهب أحمد، هذه المسألة من مفردات مذهب أحمد، ألا وهي أن الجمعة في مذهب أحمد وقتها وقت صلاة العيد، بينما المذاهب الأخرى وقت الجمعة هو وقت الظهر ولا تصح قبل ذلك، ولا تصح قبل ذلك. إلا أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى قال تصح الجمعة أن تكون الخطبة قبل الزوال، ولكن الصلاة لابد أن تكون بعد الزوال، وهذه يسمونها في الساعة السادسة، ساعة يعني آخر ساعة من يوم الجمعة، فتكون هذه الساعة السادسة. فقالوا لا مانع أن تكون الخطبة قبل الزوال، ولكن لابد أن تكون خطبة تستمر ولا يصلي إلا بعد الزوال، كما كان يفعل الشيخ بن جراح رحمه الله تعالى. الشيخ بن جراح رحمه الله تعالى من صلى خلفه كان يخطب متى؟ قبل الزوال، كان يبدأ الخطبة قبل الزوال، لكن ما يصلي إلا بعد الزوال. وهذا هو اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى، غير هذا الكتاب اختياراته اختار أن الجمعة يجوز أداؤها في الساعة السادسة يسمونها، يعني أن تكون الخطبة قبل الزوال لا تكون الصلاة إلا بعد الزوال. وجماهير أهل العلم على أن الخطبة لا تبدأ إلا بعد الزوال، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، يعني وقتها وقت صلاة الظهر. وقلنا هي الرواية الثانية في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. إذا الشرط الثاني إيش قلنا؟ دخول الوقت. واضح الكلام ولا نغلق الأنوار أو نطفي الإطار؟ واضح كيف؟ دي قال وأن يحضرها، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، وهو الشرط الثالث. حضور 40 من أهل الوجوب، هذا ذكرناه الآن، أن يحضرها 40 ممن تجب عليهم الجمعة. لماذا حدد العدد 40؟ قالوا في حديث عبد الرحمن بن كعب، يقول عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه، لأن أباه كعب مالك عمي في آخر عمره، فكان عبد الرحمن يقود أباه إلى صلاة الجمعة، يقول كنا في كل جمعة إذا خرجنا إلى المسجد إذا سمع أبي الأذان دعا لأسعد بن زرارة، كلما خرجنا إلى الجمعة أبي يدعو في الطريق إلى أسعد بن زرارة، خاصة إذا سمع إيش؟ سمع النداء إلى الجمعة. يقول فقلت له يوما لماذا دائما تدعو لأسعد بن زرارة في الذات خاصة يوم الجمعة؟ قال هو أول من أقام الجمعة عندنا، أول جمعة أقيمت هنا في مسجد بني بياضة في المدينة، أول جمعة أقيمت أقامها لنا أسعد ابن زرارة، فكلما ذهبت إلى الجمعة تذكرته، وهذا الباب من سنة سنة حسنة. يقول كلما ذهبت إلى الجمعة تذكرته فدعوت له. أين الشاهد؟ الشاهد أنه قال له كم كان عددكم؟ قال كنا 40. واضح؟ كنا 40. فبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن أول جمعة أقيمت وكان عددهم 40، قالوا إذن يشترط أن يكون العدد 40، لكن ليس في الحديث أنه إيش؟ لو كانوا أقل ما تصح الجمعة، ليس في الحديث أنهم لو كانوا أقل فإن الجمعة لا تصح. ثم كذلك قد لا يكون العدد يعني بهذه الدقة، يعني قال 40 من باب إيش؟ قد يكون من باب التقريب، من باب التقريب، قد يكون أكثر قد يكون إيش؟ أقل بقليل، يعني ما هي حسبة كما يقال. فعلى كل حال من هذا الحديث أخذ أهل العلم أو بعض أهل العلم أخذوا أنه يشترط أن يكون العدد 40 فما فوق، لكن شيء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه اشترط 40 ليس في ذلك شيء موجود. ولذا اختلف أهل العلم في هذا التحديد العدد 40، فقال بعض أهل العلم تصح من اثنين الجمعة، إمام واحد يسمع، واحد يخطب واحد يسمع، تصح منهم الجمعة. وقال آخر تصح من ثلاثة، وهو اختيار شيخنا وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن تصح من ثلاثة، إمام يخطب اثنان يسمعان. وفي مذهب مالك أن يكون عدد دون تحديد، المهم يكون جماعة، أن يكون جماعة، بعضهم عدلها ب12 رجلا وبعضهم لم يحدها بعدد، الإمام مالك لم يحدها بعدد وإنما قال أن يكون جماعة، يعني الإمام يخطب جماعة تسمع بدون تحديد عدد، وإنما تحديد العدد في 40 هو مذهب أحمد، هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، لكن ليس هناك دليل صريح صحيح يحسم هذه المسألة. هذا مع إيش؟ مع الكلام في حديث عبد الرحمن بن كعب المالك أنه ثابت أو لا. فالصحيح أنه لا يشترط العدد، الصحيح أنه لا يشترط هذا العدد. طيب كم شرط الآن؟ لا لا تسأل أنت تجيب الآن. كم شرط ذكرنا؟ ثلاثة شروط، ثلاثة شروط. شنو عبد الرحمن؟ ها؟ هذا شرط ألا يقل عدد عن 40. من يذكر لنا الشرط الثاني؟ نعم، أن يدخل وقتها، أن تكون من مستوطنين في قرية. من يشعر بالثلاثة؟ نعم، استيطان قرية، وأن يدخل الوقت، وأن يكون عدد 40. متى وقتها يا عبدالرحمن؟ المذهب وقت صلاة العيد. متى وقت صلاة العيد إبراهيم؟ وقت صلاة العيد متى؟ بعد شروق الشمس مباشرة، أو بعد ارتفاع الشمس؟ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى خروج وقت صلاة الظهر. إذن هذه ثلاثة شروط لصلاة الجمعة. قال وأن تتقدمها خطبتان. إذن هذا هو الشرط إيش؟ الرابع. الشرط الرابع الخطبتان، أن تتقدم صلاة الجمعة خطبتان. بهذا تمت شروط صلاة الجمعة. تعيدها؟ نعم، أعد شروط صلاة الجمعة. نعم، الاستيطان قرية، دخول الوقت، حضور 40، أن يتقدمها خطبتان. إذا اجتمعت هذه الشروط صحة الجمعة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا تصح الجمعة. يعني لو ناس مثلا ما خطبوا الجمعة صلوا ركعتين، لا، ما في خطبة صلوا 4 ركعات. إذا ما أقول ما اجتمع الخطبة، لا، ما أقيمت خطبة، ما أقيمت خطبة، إذا ما تقام صلاة الجمعة. ما حضر 40 لا تقام صلاة الجمعة. لم يكونوا مستوطنين لا تقام صلاة الجمعة. لم يدخل وقتها لا تقام صلاة الجمعة. طيب مرني، لو خرجنا نحن الآن كلنا الآن ما شاء الله العدد فوق 40، كم عددنا الآن؟ نحن نصل إلى 100 وشيء. طيب مع نسائنا. طيب خرجنا الآن إلى الجمعة، خرجنا إلى البر تشتين، هل نصلي الجمعة هناك؟ ماذا نصلي؟ نصليها ظهرا. لماذا؟ غير مستوطنين، خرجنا إلى البر تشتين في البر، فأهل البر لا يصلون جمعة إلا إذا كان في المسجد قريب يذهبون إليه، لكن إذا كان في البر بعيدين عن، كانوا بعيدين عن المسجد ما حولهم مسجد أبدا ما يسمعون النداء، فإنهم يصلونها ظهرا ولو كان عددهم يعني يفوق 100 و200، لا يصلون الجمعة حتى يكونوا ايش؟ مستوطنين، حتى يكونوا مستوطنين. ثم بعد ذلك ذكر احكام الخطبة. طيب قال ان تتقدم خطبتان، في كل خطبة يعني الخطبتين حمد الله تبارك وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وموعظة. كم قضية الآن؟ 4 قضايا. حمد الله، الصلاة على النبي، قراءة آية، موعظة. حمد الله، الصلاة على النبي، قراءة آية، موعظة. هذه يسمونها أركان خطبة الجمعة أو أركان خطبتي الجمعة. يعني لو فرضنا أن الإمام لصلاة الجمعة مثلا قام الخطيب وبدأ الخطبة، أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى فإن الساعة قريبة وإن المسلم لا بد أن يحرص على أمور، وبدأ يشرح لا ذكر آية أبدا إلى أن أتم الخطبتين ما في ولا آية. قال ما تصل خطبة الجمعة لو كان أبلغ الناس، هذا يذكر على الأقل إيش؟ أقل آية واحدة، أقل شيء أن يذكر آية مثل، أو طوال خطبة الجمعة ما في ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صلاة عليه. قلنا لا، لابد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لو كانت خطبة يعني الجمعة ما فيها موعظة، خطب الجمعة أول ما بدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وكذا، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طيب، ثم بعد ذلك قال وأما الأندلس فقد فتحها عقبة موسى بن نفير وبقيادة طارق بن زياد، ومن يتكلم عن تاريخ الأندلس وكذا في خطبة وخطبة ثانية ضاع الأندلس، ما وعظ الناس ولا ذكرهم ولا شيء، قال لا ما تصلح، أين الموعظة؟ أين؟ إذن اشترطوا أن تجمع خطبة الجمعة إيش؟ أربعة أركان، ما هذه الأركان؟ الحمد لله، الصلاة على النبي، قراءة آية على الأقل، موعظة. طبعا هذا الكلام بعض أهل العلم يعني قال ما تكون أركانا، قد تكون هذه مقومات خطبة الجمعة، أما أن نقول إن الخطبة لا تصح لأنه لم يذكر آية وهي موعظة يعني موعظة وطيبة وكذا ولم يذكر آية. الشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى ذكر أنه لا تشترط هذه الأمور الأربعة، وإنما هذه فعلا يعني عادة الخطبة لا تخلو من هذه الأمور، يعني صعب جدا أن نكلف خطيب مخطب بس لا تذكر ولا آية، يمكن يجد أن الصعوبة في المكان أو نقول له لا تصدع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تعرف أو لا تحمد الله، قد يجد هذا فهم رأوا أن جل الخطب كل الخطب تشمل هذه الأربع أشياء، يكون فيها حمد لله ويكون فيها الصلاة على النبي ويكون فيها قراءة آية ويكون فيها موعظة، هذه خطبة الجمعة. فلذلك جعلوا هذه من أركانها، وقال بعضهم أنها ليست من أركانها ولكن من لنقل من مقوماتها، من مقومات خطبة الجمعة أفضل من يقول بأنها من أركانها حيث لا تصح الجمعة أو لا تصح خطبة. ثم قال ويستحب أن يخطب على منبر، ويستحب أن يخطب على منبر، يخطب ولا يخطب؟ الطاء شنو حركته، كسر ولا ضم؟ ها ما في يلا كيف تثبوا على رأيك، يخطب ولا يخطب؟ طيب الذي يقول بكسر الطاء يرفع يده، يخطب الجمعة دي، الذي يقول بضم الطاء يخطب الجمعة يرفع يده. نعم هو الصحيح يخطب نورا حصة مريم خطبة للنساء بكسر الطاء، الخطبة بكسر الطاء بكسر الخاء عفوا وسكان الطاء هذه للنساء، هذه الخطبة اذا يخطب هذه للنساء، اما يخطب فهذه للجمعة. واضح؟ طيب اذا خطبة الجمعة قال يستحب ان يخطب على منبر، طيب لو خطب هنا وقف هنا ولم يصعد المنبر، قال خطبة صحيحة والصلاة تمام ما عنده مشكلة، لكن نقول ترك الأفضل، النبي كان يخطب على ايش؟ على المنبر صلوات الله وسلامه عليه. قال فإذا صعد أي الإمام أو الخطيب إذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، أقبل على الناس فسلم عليهم، هذه مستحبة. لو ما سلم صعد من المنبر جالس على قال الناس ما سلم عليهم، ما الخطبة صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن نقول ترك إيش؟ ترك المستحب. طيب قال ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ما جلس ظل واقفا ما عليه، لكن ترك إيش؟ ترك الأفضل. كذلك ثم يقوم الإمام فيخطب أو يخطب يعني يخطب قائما، لو خطب جالسا قالوا ما عليه، لكن السنة يخطب، هذا ما له خطبة الجمعة جالس يخطب فيهم خطبة صحيحة ما عندهم مشكلة. قال ثم يجلس يعني بين الخطبتين، ما جلس بين الخطبتين ظل قائما ما يضر. طيب قال ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. إذا صلاة الجمعة كم؟ ركعتان مع الخطبة ركعتان وهما جهريتان يجهر فيهما بالقراءة. قال فمن أدرك منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. إذا متى صلى الجمعة ظهرا أربع ركعات؟ الحالة الأولى إذا لم يدرك ركعة مع الإمام. الحالة الأولى إذا لم يدرك ركعة مع الإمام، يعني إنسان تأخر عن الذهاب إلى صلاة الجمعة وصل المسجد بعد أن قال الإمام سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية. بعد أن قال الإمام سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية، يعني أدرك سجدتين أو أدرك سجدة أو أدرك الإمام في التشهد، قال لا نجيب أربع ركعات. ما لحقت على شيء أبدا، ما أدركت شيئا. تأتي بأربع ركعات تصليها ظهرا. إذا متى يصليها ظهرا؟ إذا لم يدرك الركوع من الركعة الثانية. إذا لم يدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه يصليها ظهرا أربع ركعات. هذه الحالة الأولى. إذا قوله فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا، يعني إذا لم يدرك ركعة. قال وكذلك إن نقص العدد. إذا نقص العدد قبل أن يتم ركعة. إذا نقص العدد قبل أن يتم ركعة. يعني والإمام يخطب العدد 70. واليوم يخطب. ولا خطبة الإمام رائحة فيها. وشيء. تكلم عن الأسهم والسندات وغزو الفضاء و الناس هذه خطبة الجمعة. بدأوا يطلعون من المسجد. واضح ولا لا؟ شوي الخطبة الثانية ولا العدد؟ ما في 30. هذا يصلون ظهر خلاص. يصلونها ظهرا. طيب هو بدأ ب 70 ما نشروا، المهم تستمر العدد إلى أن يصلوا ركعة. حتى لو قيمت الصلاة مثلا خلف الإمام لا 70 مثلا، لما قام الصلاة دوروا اعتدلوا، قال حق واحد اعتدل، قال صل، لا ما تعاود شوية، نو تعاود شوية، زين؟ يا ولد تعاود شوية الإمام، وطلع هذا المأموم عجمي على شلون؟ قال والله ما صلي وراك، العجمان يطلعون. زين؟ طلع العجم، طلعوا العجمان، قاموا المرة قالوا العجمان عيال عمنا والله نطلع معاهم، والهواجر قالوا والله الله المهم طلعوا. يوم طلعوا بقى كم؟ بقي 30 ما أقل من 40. قال يوم يا الله يا الله نصلي ظهر، قال لا لا خطنا الشارع بعدها نصلي إلى ظهر. فيصلي بهم ظهر الإخوان، لماذا؟ قال لأنه نقص العدد قبل أن يصلوا الركعة الأولى من الجمعة. الشاهد هنا الشرط الأول أو متى يعني يصلونها ظهرا، قلنا إذا لم يدرك مع الإمام ركعة أو إذا نقص العدد قبل أن يأتوا بالركعة الأولى. إذا نقص العدد قبل أن يأتوا، لكن لو فرضنا بعد الركعة الأولى نقص العدد، يعني هذا أخونا ما جعل إلا بعد إتمام الركعة الأولى لا يكملون الثانية، خلاص لا في مشكلة. واضح جيد. قال وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة وإلا تموها ظهرا. إذا خروج الوقت قبل أن يتم ركعة، خروج الوقت قبل أن يتم ركعة. اسمعوا هذه الفرضية. صلاة الجمعة أقيمت الساعة الثانية ظهرا. متى أقيمت؟ في الثانية ظهرا. كم بقى على صلاة العصر؟ ساعة وخمسة وعشرين دقيقة. استلمهم الخطيب، زين؟ الخطبة الأولى ساعة وربع. الخطبة الأولى إيش؟ ساعة وربع. كم صارت ساعة الآن؟ ثلاثة وربع. بقي كم على العصر؟ عزاءه يخرج وقت الظهر، بدا الخطبه الثانيه ويعطيها 9 دقائق، الخطبه الثانيه 9 دقائق، الحين بقي كم الان؟ دقيقه فقط ويدخل وقت العصر، الحين ما خلص، خلص الخطيب، اقول قولي هذا واقم الصلاه، اي اقم الصلاه؟ على ما اقام الصلاه الله اكبر، هو يقرا الفاتحه والمساجد تأذن للعصر، كم العصر؟ يصليها 4 ركعات، يصليها هنا ليش؟ يصليها 4 ركعات، لانه ما تصير جمعه، لانه خارج الوقت، خارج الوقت، اذا لم يدرك ركعه قبل ان يخرج وقت الظهر فانه يصليها كم؟ 4 ركعات، اذا كم حاله عندنا الان؟ ها؟ 3 حالات، اذا لم يدرك ركعة مع الإمام، إذا نقص العدد قبل إتمام الركعة الأولى، ثالثة إذا خرج الوقت قبل إتمام الركعة الأولى. من القوي يعيدها؟ يعيد الثلاث كلها، الحالات الثلاث التي فيها تصلى الجمعة ظهرا، ماشي؟ أقل شيء 40، ما أقبل بأقل من 40 أن يقرأ، ولو قرأوا من الشاشة ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، لكن لا أقل من 40، ولا ما لك مدة، لأنه ما يجب الشرط 40. يا إبراهيم، إذا لم يدرك ركعة مع الإمام نقص العدد حتى يتم الركعة الأولى، كيف خرج الوقت قبل أن يتم الركعة الأولى؟ هذه الحالات الثلاث إذا كانت واحدة منها تتحول جمعة من صلاة جمعة ركعتين صلى ظهرا 4 ركعات، لو سرا بعد يصلونها إيش؟ سرا، صارت إيش؟ صارت ظهرا، يعني تصور هذا اللي خطب فيهم 1:15، الخطبة الأولى والثانية 10 دقائق، لما كبر لما يبدأ الحمد لله رب العالمين سبحان الله، ها الله أسف أسف، خلاص راحت الجمعة الآن، صليها سرا، واضح؟ إذا هذا بالنسبة لي في ما يتعلق بصلاة الجمعة من حيث إدراكها. طيب، قال بعد ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يصلى في المصر الواحد أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. الأصل أن لا تتعدد الجمعات، لو فرضنا أن هذا المسجد يكفي أهل البيان كلهم كلهم، طيب لا تقام جمعة مسجد آخر أبدا. الأصل في الجمعة ماذا؟ أن يجتمع إليها كل أهل البلد ولا تتعدد، هذا هو الأصل، لا تتعدد الجمعة إلا إذا كان هذا المسجد لا يكفي بالحاجة، لا يكفي فيفتح مسجد آخر، ولا يفتح ثالث إلا إذا ضاق الآخر أيضا فيفتح ثالث، هذا في الأصل، هذا على الإمام ولي أمر المسلمين. لكن بالنسبة للمصلين فلا شيء عليه، كل مسجد تقام فيه الجمعة بإذن الإمام يجوز للمأمون يصلوا فيه، كل مسجد تقام فيه الجمعة بإذن الإمام، الإمام يعني ولي أمر المسلمين، فإنها تقام يصلى تصلى الجمعة فيه. لكن الكلام لولي أمر المسلمين، يعني ولي أمر المسلمين لا يصح له أن يفتح أكثر من مسجد وفي المسجد يلا يصلي فيه من نصف العدد، يعني ما يصح أبدا أن تكون كل مساجد البلد تقام فيها الجمعات، لا يصح أن يكون كل مساجد البلد تقام فيها الجمعات، إذا أهل المسجد هم الذين يصلون الفرائض، هم الذين يصلون الجمعات، لكن المقصود في الجمعة إيش؟ يجتمع باقي المساجد كلهم في مسجدين واحد، وكلما كان الناس كلهم في مسجد واحد لما كان هذا أفضل. طيب، إذا قال لا يجوز أن يصلى في مصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها، ثم ذكر بعد ذلك مستحبات الجمعة، فقال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. إذا هذا بالنسبة لمستحبات الجمعة، أول شيء قال أن يغتسل، طيب قال أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب. إذن هذه مستحبات. يغتسل للجمعة، يغتسل للجمعة، يستحب له ذلك. وقال بعض أهل العلم أنه يجب الاغتسال للجمعة، لكن دعونا نقف عند هذه المسألة قليلا. قضية يجب أو يستحب، هناك فرق بين الناحية العملية والناحية العلمية، لا بد أن نفرق بين الناحية العملية والناحية العلمية. من الناحية العلمية ناقش المسألة كما شفته، هل اغتسال الجمعة واجب أو مستحب؟ حرص هذا أو لا؟ طيب لا طيب لا طيب. إذا نحن نفرق بين الشيء العملي والشيء العلمي، ناقشها علميا، هل الاغتسال للجمعة واجب أو مستحب علميا؟ والله قول هناك إنه واجب، قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم. لا مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ناقشها، لكن عمليا يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى منكم الجمعة فليغتسل. تقول سمعنا وأطعنا، واجب مستحب أمر ثاني هذا، لكن يكفيك أنت مسلم والرسول يقول لك اغتسل. تقول إذا واجب سأغتسل، إذا مستحب لن أغتسل. هل هكذا يعني يتعامل المسلم مع النصوص؟ أبدا. فلا بد أن يكون تعاملنا مع النصوص عمليا شيء، وتعاملنا مع النصوص علميا شيء آخر. نحن أبدا إذا قال لنا الرسول شيئا نقول سمعنا وأطعنا وننفذ، حتى لو كان مستحبا. نهانا عن شيء نتركه حتى لو كان مكروها، ليس محرما، نتركه. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. أما يجينا واحد يقول أمر النبي بكذا، قال ماشي، أمر وجوب ولا أمر استحباب؟ قلنا له لا أمر وجوب، لا سمعنا وأطعنا، أمر استحباب لا ما نفهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي تحريم ولا نهي كراهة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي تحريم ولا نهي كراهة؟ قلنا لا نهي تحريم، قال أبد نهي كراهة، نهي كراهة عطنا سيجارة. عرفت؟ يعني يتساءل في هذه القضية، المسلم ليس هكذا. المسلم أبدا، المسلم يستجيب لأمر الله، يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر هل الأمر بالوجوب أو بالاستحباب، هل النهي للكراهة أو بالتحريم. فلا بد أن نفرق إلى بين الناحية العملية والناحية العلمية. هنا قول المؤلف إذا يغتسل يلبس ثوبين نظيفين أي للجمعة لأنه اجتماع عام، ويتطيب أي للجمعة، قال ويبكر، يأتي مبكرا، يأتي مبكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا آخرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فكلما بكر كلما عظم الأجر، وكلما تأخر كلما خسرت الأجر. لكن المهم أن تأتي إلى الجمعة قبل أن يصل الإمام المنبر. فإذا فرضنا أننا جميعا أتينا الجمعة قبل أن يصعد الإمام المنبر، فكلنا مدركون للخطبة والجمعة كاملة. لكن تعالوا انظر إلينا الآن، منا من قدم كبشا، ومنا من قدم دجاجة، ومنا من قدم بيضة، ومنا من قدم بقرة، ومنا من قدم بدنة اللي هي الناقة العظيمة. وتصور أنت تقدم لله شيئا فكيف يجازيك الله تبارك وتعالى؟ فلذا يحرص المؤمن على التبكير للجمعة. وقال أهل العلم التبكير يبدأ من الساعة الأولى، والساعة الأولى تبدأ من ارتفاع الشمس قيل روم من الشروق، وارتفاع الشمس قيل روم يبدأ هذا الوقت قسم على ستة اللي هي الساعات الست، وهذا يختلف من صيف إلى شتاء. نعم. قال فإن جاء والإمام يخطب، يعني إن جاء الجمعة والإمام يخطب، طبعا السواك ما ذكره المؤلف، ذكرناه من المستحبات، وقراءة سورة الكهف كذلك لم يذكره المؤلف وذكرناه أيضا من المستحبات. طيب، إذا قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، يوجز فيهما يعني يخففهما. طالما أن الإمام يخطب ودخلت المسجد صلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل فصلى، دخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل، فأمره أن يصلي ركعتين. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، بل هذه من مفسدات أجل الخطبة أجل الجمعة، يعني الذي يتكلم والإمام يخطب تكون صلاته أجرها أجل صلاة الظهر، ما يأخذ أجل صلاة الجمعة، ما يأخذ أجل صلاة الجمعة الذي يتكلم والإمام يخطب. حتى إن بعض أهل العلم قالوا حتى لو كان هذا الكلام أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو رد سلام أو غير ذلك ما تتكلم أبدا، تسكت. ويستثنى من ذلك قال إلا الإمام أو من كلمه الإمام، يعني الإمام له أن يكلم الناس مثل ما كلم النبي رجلا، قال أصليت ركعتين؟ قال رجل لا، فأنت تسلم الإمام يكلمك ما في مشكلة، يجوز. كان يكون الإمام إذا أخطأ في آية تصححه له مثلا أو غير ذلك من الأمور. القصد أن كلامك مع الإمام جائز، أما كلامك مع جارك فلا يجوز. بل جاء في الحديث من نسى الحفا فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ويدخل في مس الحفا اللعب بالمصباح، ويدخل في مس الحفا اللعب بالأظافر، ويدخل في مس الحفا اللعب بالسل وغير ذلك من الأمور، كل عبث يذهب الأجر والعياذ بالله. فلذلك علينا إذا أتينا الجمعة أن يعني نحضرها بقلوبنا وأجسادنا وعقولنا. والله أعلم وأعلم، ونقف الآن فترة الراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، هذا باب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وهي أي صلاة العيد فرض على الكفاية، إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. إذن الأصل فيها أنها فرض كفاية، صلاة العيد الأصل أنها فرض كفاية، يعني لا تجب على كل مسلم لكن يجب أن تقام، يجب أن تقام صلاة العيد. فإذا قام بها بعض المسلمين سقطت عن الآخرين. من هؤلاء المسلمون الذين إذا قاموا بها سقطت؟ قال نفس عدد الجمعة 40 فما فوق. قال إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. قال ووقتها أي وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى الزوال، وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والسنة فعلها في المصلى. وقت صلاة العيد قال من ارتفاع الشمس، ارتفاع الشمس إلى كم؟ قالوا ارتفاع الشمس إلى قيد رمح، قيد الرمح، قيد الرمح يعني أنت ترى الشمس بينه وبين مكان شروقها قد ارتفعت بقدر رمح، بقدر رمح شق تقديري، قدرها يعني أهل الخبرة بما بين ربع إلى ثلث ساعة بعد الشروق، ربع إلى ثلث ساعة من الشروق، يعني كم تشرق الشمس؟ ساعة كم تشرق؟ خمس إلا، خمس إلا كم تشرق الشمس؟ ها؟ 50، 5 إلا 10 تقريبا. طيب 5 إلا 10 عبر عند الساعة يعني 5 و10 تكون صلاة الليل، يبدأ وقتها، يبدأ وقت صلاة الليل 5 و10، يعني بعد الشروق بكم؟ بثلث ساعة بعد الشروق بثلث ساعة، ثم قال ويستمر وقتها إلى الزوال، يعني إلى دخول وقت صلاة الظهر. يعني صليت 25، صليت بالسابع، بالثمان، بالتسع، بالعشر، بالأحدعش، ما في مشكلة، كل هذا وقت لصلاة العيد ما لم تزل الشمس. فإذا زالت الشمس خرج وقت صلاة العيد. طيب، قال والسنة فعلها في المصلى، يعني صلى أين يؤدى؟ في المصلى وليس في المسجد، سنة. لكن لو صليت في المسجد لا بأس، لو أديت في المسجد فإنه لا بأس بذلك، لكن أداؤها في المصلى أفضل، أداء في المصلى هي السنة. ولذلك ترك النبي مسجده الذي الصلاة فيه بكم؟ بألف صلاة، ما صلى في المسجد وصلى في المصلى صلوات الله عليه وسلم، دل على أن أداءها في المصلى أفضل من أدائها في المسجد. قال وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. يعني كيف تعجيل الأضحى وتأخير الفطر؟ عندنا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. قال الأضحى عجل، عجل الصلاة، متى يدخل وقتها؟ قلنا إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني كم؟ قلنا يعني حوالي ثلث ساعة، يعني الساعة كم؟ يعني الساعة 15، حوالي 15. أجل الأضحى. لماذا؟ قال حتى يتفرغ الناس بعد ذلك لذبح أضاحيهم وتوزيع اللحوم، لأن عندهم أشغال بعد الصلاة. أشغالهم متى تبدأ؟ العمل بعد الصلاة لذبح الأضاحي وكذا. طيب والفطر؟ قال الفطر يعكس، لا أخر الفطر شوي، صلاة عيد الفطر. لماذا؟ قال لأن أعمالها قبل الصلاة، ومنها زكاة الفطر، زكاة الفطر تخرج ما بين أذان الفجر إلى صلاة العيد، عط الناس فرصة حتى يخرجوا زكاة فطرهم، عط الناس فرصة لأنهم يفطرون قبل أن يأتوا إلى العيد. فالسنة أن تؤخر صلاة عيد الفطر عن صلاة عيد الأضحى. وكان عندنا في البلاد هنا صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر في وقت واحد، لا فرق، بعد الشروق بثلث ساعة تقام صلاة عيد أضحى فطر، ما في مشكلة واحد. ولله الحمد لله من هذه الدروس أذكر أول العام، طيب في الدرس ذكرنا هذه المسألة، فقلنا من يتبرع ويكتب كتابا لوزارة الأوقاف الوزير أو الوكيل أن تذكر المسألة، تذكر أقوال العلماء أن من السنة أن تؤخر صلاة عيد الفطر وتعجل صلاة عيد الأضحى وكذا وكذا، وأقوال العلماء في هذه المسألة. فتبرع أحد الأخوة جزاه الله خير وذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة وقدمناها للوزارة، ولله الحمد والمنة قامت الوزارة مشكورة بإعلان أن صلاة عيد الفطر تؤخر عن عيد عن صلاة عيد الأضحى. فالآن في الكويت الآن صلاة عيد الأضحى بعد ثلث ساعة تقريبا من شروق الشمس، صلاة عيد الفطر بعد نصف ساعة منها. لذلك الإنسان أحيانا يفعل بأشياء بسيطة هذه ويوفق الله سبحانه وتعالى. طيب إذا قلنا صلاة عيد الأضحى تعجل، لكن لا تعجل قبل وقتها، إنما تعجل في أول وقتها. أما صلاة عيد الفطر فإنها تؤخر، لأن ليس بعدها عمل، وإنما العمل يكون قبلها. طيب قلنا مكانها في المصلى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، يعني يسن لك أن تأكل شيئا قبل أن تصلي صلاة عيد الفطر، يسن لك أن بك أن يفطر أولا ثم يذهب إلى صلاة في الفطر صلوات الله وسلامه عليه. قال ويسن أن يغتسل ويتطيب ويتنظف، أي لصلاة العيد، لأنها صلاة تجمع الناس، صلاة تجمع الناس. فقال لك اغتسل. وقد جاء في الحديث أن علي رضي الله عنه سئل عن الاغتسال، سأله رجل عن الاغتسال، قال شئت اغتسل كل يوم، اغتسال زين نظافة، قال اغتسل كل يوم، قال لا أسألك عن الاغتسال الذي هو الاغتسال، يعني المطلوب من الإنسان. قال غسل الجمعة وغسل عيد الفطر وغسل عيد الأضحى وغسل يوم عرفة. فهذه أشكال مستحبة أو ينبغي المسلم أن يحرص عليها، ومنها عيد الفطر وعيد الأضحى. يعني من السنة أن يغتسل لعيد الفطر، ومن السنة أن يغتسل لعيد الأضحى. قال: فإذا حلت الصلاة، إذا حلت الصلاة يعني دخل وقتها، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. إذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. قلنا الأذان والإقامة لماذا؟ تكون في ماذا؟ لا إقامة؟ في الفروض الخمسة فقط. أما غير فروض الخمسة فيها لا أذان ولا إقامة. في نداء، أي صلاة؟ الكسوف. الكسوف قلنا لها نداء. أما غير ذلك ما في أذان لصلاة العيد ولا إقامة لصلاة العيد، وإنما يصلون مباشرة. وإذا قال المؤلف هنا صلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام. يعني تعتبر تكبيرة الإحرام إحدى السبع، يعني الست غير تكبيرة الإحرام. فيكبر الأولى للإحرام، ثم يكبر بعد الإحرام ست تكبيرات، يكبر بعد الإحرام ست تكبيرات. طيب، وفي الثانية خمسة مع القيام. الثانية يكبر خمسا مع القيام، يعني إذا حسبنا القيام مع ست كم تكبيرة؟ ست تكبيرات. قيام يعني قيام من السجود إلى الركعة الثانية، هذه تكبيرة، ثم يكبر بعدها خمس تكبيرات. إذا في الركعة الأولى ست غير تكبيرة الإحرام، في الركعة الثانية خمس غير تكبيرة القيام من السجود للركعة الثانية. فهذا بالنسبة لتكبيرات صلاة العيد. وعيد الأضحى وعيد الفطر سواء بعدد التكبير. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. طيب، إذا قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه. لو ما رفع يديه ما في مشكلة، هذه التكبيرات مستحبة، هي تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين مستحب. وبعض أهل العلم لا يرى رفع اليدين في تكبيرات العيد، والصحيح أنها ترفع. فقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يرفعان أيديهما في التكبير على الجنازة، يرفعان أيديهما في التكبير على الجنازة، فقاس العيد على الجنازة، فقال: دام أن في تكبير إذا في رفع يدين. فلو لم يرفع يديه لا شيء عليه، وإن رفع يديه فهذا أفضل، أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال: ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. يحمد الله ويصلي على النبي، يعني الآن الله أكبر، لا تظل ساكت، تنتظر التكبير الثاني الله أكبر الله أكبر، لا، اذكر الله بين التكبيرات. يقول متى الله أكبر، سبحان الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله الله أكبر الله أكبر هكذا، يعني تكبر تذكر الله تصلي على النبي بين التكبيرات، ليكن تكبيرة وتكبيرة، تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. هي صلاة العيد تكون ايش؟ جهرية. صلاة العيد تكون جهرية. طيب، بعد ذلك قال: فإذا سلم خطب بهم خطبتين. إذا سلم من الصلاة قام وخطب خطبتين، وقيل يخطب خطبة واحدة، والأشهر الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يخطب خطبتين، لو خطب خطبة واحدة كصح، لكن الأفضل يخطب خطبتين. قال: فإن كانت فطرا، يعني كان صلاة عيد الفطر حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحاك بين لهم حكم الأضحية، لأن الناس يضحون بعد الصلاة، فيبين لهم المبنى تكون الخطوة مناسبة للحال التي هم عليها. ثم قال: والتكبيرات الزواج والخطبتان سنة. التكبيرات الزواج والخطبتان سنة، يعني لو ما كبر هذه التكبيرات قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما قال إيش، ما كبر التكبيرات الأخرى، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن هذه التكبيرات إيش سنة مستحبة. لو صلى وانصرف الناس ما عليهم شيء، لأن سماع الخطبة هذه إيش سنة، اللي ما يبي يسمع يذهب ينطلق إلى أشغاله إلى أعماله يروح ينام، الذي يسمع أفضل لأنها سنة، فسماعها سنة ليس بعد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء فليجلس ومن شاء فلينصرف، خيرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد، قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، يعني ما في سنة قبلية ولا سنة بعدية لصلاة العيد، صلاة العيد ليس لها سنة قبلية وليس لها سنة بعدية، ولا بعض العلماء لها سنة قبلية باتفاق انها سنة بعدية، لكن بعضهم قال في سنة قبلية. اما اذا صليت العيد في المسجد ففيها تحية مسجد، لكن نحن نتكلم فيما لو صلى في المصلى. الثابت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا فريقين، كان مجموعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون ويصلون ركعتين قبل العيد، وبعض اصحاب النبي كان يأتون ويجلسون ولا يصلون، فمعنى هذا ايش امر؟ ساعة. خاصة إن ما عندنا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان هو الخطيب، فكان يأتي مباشرة ويصلي، الناس يقول إذا رأوا النبي قاموا وصلوا، لكن من الذي يأتي ويجد أنها تشوفه وتقدم ماذا يفعل؟ هم أصحاب النبي، النبي هو الإمام صلوات الله وسلام عليه. فأصحاب النبي قسموا إلى قسمين، مجموعة منهم كانت تأتي وتدخل كأبي وغيره، ومجموعة منهم كعبد الله بن كان يأتي ويصلي ركعتين قبل أن يجلس. فالأمر كما قلنا فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، لو صليت لا بأس، وإن امتنعت فلا بأس كذلك من أداء هذه الصلاة قبل العيد. قال: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها. واحد جاء لصلاة العيد متأخرا، جاء بالتشهد وفاتتني الصلاة، قبل السلام سلمنا على تسوي يقضي، طيب كيف يقضي؟ يقضيها ركعتين، ولا يقضي أيضا كل ركعة سبع تكبيرات وركعة ثانية خمس ست تكبيرات؟ قال يقضيها على صفتها، يعني يقوم يجيب سبع تكبيرات، طبعا كبر الإحرام يجيب ست تكبيرات يجيب خمس تكبيرات للثانية، يصليها كصفة صلاة العيد. قلنا ايش ليس الواجب ولا لا؟ هذا مستحب. طيب قال: ومن فاتته؟ قال: فلا قضاء عليه. أخ نايم صلى الفجر وقال أنا أريحني نص ساعة، والساعة جرت النص ساعة جرت وراها ساعتين، استيقظ للساعة الشك، صلى الفجر ونام شوي مقصي، نام للساعة الشك، وراحت صلاة العيد أقصد ذاك، وإذا كان عيد أضحى شد الناس تغدوا، هذا كان الساعة 9 من النوم، أخلص اللي صلوا فيهم رجل، اللي صلوا خفتهم، ما تخبر، ما تخبر قاطع، لأنها إيش؟ فاتت، قالوا فاتت فلا قضاء عليه، طيب إن قضاها لا شيء عليه، إن قضاها لا شيء عليه، ولكن مشهور في مذهب أحمد، مشهور لها تقضى، واختيار ابن قدامة هنا أنها لا تقضى، على كل حال حتى القول أنها تقضى ما بالجواز. لأن كما قلنا هي فرض كفاية أصلاً، والذين صلوها إيش؟ هذا تم هذا الفرض. نعم. قال: فإن أحب صلاها تطوعاً، إن أحب يعني خلاص فاتت، واحد اللي قام الساعة 9 مثلاً، قال إن أحب صلاها تطوعاً، هذا فرض كفاية أدي، فرض كفاية أدي خلاص انتهى. قال: فإن أحب صلاها إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة. كيف أربعة؟ لأن بعض أهل العلم يرى إذا فاتت صلاة العيد فإنها تقضى أربع ركعات قياساً على الجمعة لأن معها خطبة، والصحيح أنها تقضى ركعتين فقط سواء صلى على صفة العيد أو على صفة اللي هي بدون زيادة التكبيرات، المهم لا يصليها إلا ركعتين. احنا قلنا نام للساعة كم؟ للساعة 9 ها؟ قلنا كل اهل البلد ناموا للساعة 9، ما اديت اصلا جمعة العيد ما اديت، فاتت كل اهل البلد واضح؟ طبعا نقول شلون تفوتهم؟ تفوتهم انهم ما دروا العيد الا الساعة 9 الصبح ممكن؟ صار ترى بالكويت عندنا ان قمنا عشان صايمين بعد قالنا ايش ترعيد واضح ولا لا؟ فهنا كيف يفعل الناس اذا علم الناس بصلاه العيد يعني انه يوم عيد قبل الزوال صلوا، واذا علموا بعد الزوال خرج وقتها ولا لا؟ عدم ممكن نقول ينتهي عند الزوال بعد الظهر جاءنا الخبر ترى اليوم عيد وتاكد ان عيد اليوم إنما شفنا الهلال واليوم عيد فأعلينا ترى عيد. طيب ما صلى العيد؟ ما حد في البلد صلى العيد، وصلى من الغد، صلى من الغد. هذا متى؟ هذا إذا لم يصليها أهل البلد كلهم. أما إذا أنت بروحك اللي فاتتك خلاص غيرك اللي صلى، لكن المشكلة هنا ما أديت أبدا، فإذا لم تؤد أبدا فإنها صلى من الغد. فأما إذا علموا قبل الزوال يصلونها قبل الزوال، إذا علموا بعد الزوال يصلونها من الغد. نعم. ثم قال بعد ذلك ويستحب التكبير في ليلتي العيد، ليلة العيد، ليلة الليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم، يعني في رمضان مثلا، في رمضان في 23 من رمضان، يوم 29 من رمضان احتمال غدا أن يكون 30، احتمال أن يكون الأول من شوال ولا لا؟ عدل؟ نعم. بعد المغرب، طيب بعد المغرب جاء الخبر أن غدا العيد، أو إذا أكملنا 30 واضح أيضا، إذا أكملنا 30 رمضان غدا قطعا يكون إيش العيد، والليلة تسبق اليوم. أما عيد الحج واضح معروف من قبل، الليلة تسبق اليوم، فلذلك ليلة العيد تسبق يوم العيد، ليلة العيد تسبق يوم العيد، يعني يوم التاسع من ذي الحجة، يوم التاسع من ذي الحجة إذا غابت الشمس بكرة العيد ولا لا؟ غدا العيد. تبدأ ليلة العيد غروب الشمس يوم التاسع، تبدأ ليلة عيد الفطر عيد الأضحى صحيح؟ وكذلك في 30 من رمضان بعد غروب الشمس تبدأ ليلة عيد الفطر، فقال هناك يبدأ التكبير، يبدأ التكبير يكبر الله تبارك. كيف يكبر؟ يكبره بما شاء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا، أو الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر، يعني بما شاء منهم كبر الله كما قال الله ولتكون العزة ولتكبر الله، فيكبر الله تبارك وتعالى بأي صيغة من صيغ التكبير، المهم أن يكبر الله تبارك وتعالى. قال ويستحب التكبير في ليلة العيد، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر إلى يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. شوف الأضحى، قال يكبر عقيب الفرائض يعني بعد كل فريضة، بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء بعد الفجر الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، لأن عيد الأضحى عيد الأضحى نعم أوضح من عيد الفطر، لأن محسوم من بداية دخول الحجة محسوم متى يوم العيد، لكن عيد الفطر لآخر يوم من رمضان ما تدري هل غدا العيد ولا الثلاثين من رمضان. فالقصد هنا أنه يكبر يقول من فجر يوم عرفة، يبدأ التكبير تكبر من يوم عرفة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، بعدين يوم العيد فجر الظهر المغرب العصر بعد كل فريضة إلى صلاة عصر آخر يوم من أيام التشريق، اللي هو يوم الرابع من العيد، يعني اللي هو سبتمبر الثالث عشر، هذا الثالث عشر من ذي الحجة إلى صلاة العصر الثالث عشر من ذي الحجة، بعد كل صلاة تكفر من فجر عرفة إلى الثالث عشر من ذي الحجة. هذا يسمون التكبير المقيد. التكبير مقيد بماذا؟ مقيد بالصلوات الخمس. هذا التكبير إيه؟ تكبير المقيد بالصلوات الخمس. تكبير مقيد بالصلوات الخمس. وهناك التكبير المطلق. التكبير المطلق أنت حين تكبر متى؟ فجر عرفة ولا لا؟ من الفجر إلى الظهر، هذا مطلق. من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء، من العشاء إلى الفجر، وهكذا. وأنت رايح السوق، وأنت رايح العمل، وأنت جالس في البيت، وأنت مع أصدقائك، وأنت تمشي رياضة، وأنت تكبر تكبر تكبر، يكبر الله تبارك وتعالى ثانية. إذا هناك تكبير مقيد وهو أجبار الصلوات الجماعة، وهناك التكبير المطلق وهو في كل وقت في كل مكان، لكن نقصد في كل وقت من فجر عرفة إلى غروب شمس. إذا التكبير المطلق أطول من التكبير يستمر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. أما التكبير المقيد لصلاة العصر، بعد صلاة العصر إلى المغرب كبر أيضا، ولكن التكبير إيش المضمن؟ إذا أدى المغرب خلاص انقطع التكبير. هذا في أي يوم؟ في عيد الفطر. طيب عيد الفطر لا، عيد الفطر أكثر. عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، وهو دخول ليلة العيد، إلى أداء صلاة العيد، يعني إلى أن يقول الإمام الله أكبر لصلاة العيد ينقطع التكبير. إذا وقته إيش؟ قصير جدا، من غروب الشمس إلى أداء صلاة العيد. يعني عندك المغرب العشاء الفجر بس، المغرب والعشاء والفجر بالنسبة لصلاة عيد الفطر. قال وفتنة التكبير شفعا، قال وفتنة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا بالنسبة لصفة التكبير، ولو كبر بأي صفة أخرى جاز، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار